سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يخبر تعالى عن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، يخبر عنهم بأنهم يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض وخالقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله. فهم يقرون لله بالربوبية لأنه رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء، ومع ذلك يتناقضون يعبدون مع الله يعبدون من لا يخلق شيئا ولا يقدر، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر. فأمرهم عجب سبحانه، نسأل الله. أليس في عقول الفطر أن من هذا شأنه ملكا تدبيرا وقدرة أنه هو الأحق بأن يعظم ويخاف ويرجى ويدعى ويعبد؟ هذا هو. ولهذا إذا ذكر هذه إذا ذكر إقرارا يقول أفلا تتقون أفلا تذكرون كيف فأنا تؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا كيف يصرفون. قل الحمد لله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني هو الذي له الملك وهو الغني وهو المستحق للحمد على ما اتصل به من صفات الكمال له الحمد كله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم. ثم يقول تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن جميع شجر الأرض أقلام والبحر ومن بعده سبعة أبحر تكون مدادا يكتب به لنفد هذه البحور ولم تنفذ كلمة الله. لو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت، يعني لو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحار مداد تكتب به كلمة الله لنفدت هذه البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفذ كلمة الله. لأن كلمات الله لا نهاية لها، لأنه تعالى لم يزل يتكلم ويكلم، يتكلم بما شاء ولا يزال. وما لا نهاية له، لا يساويه ولا يبلغه ما له نهاية. فالبحار لو كانت سبعة أبحر، لو كانت سبعين بحرا لكان لها نهاية، لا نهاية. وكلمة الله لا نهاية له، وما لا نهاية له، وما له نهاية يفنى وينفد. دون أن يبلغ ما لا نهاية. وهذا المعنى يرشد إليه وينبه عليه هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات إن الله عليم. ثم يقول تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلق جميع المخلوقات كخلق نفس واحد من جهة قدرة الله. فليس خلق القليل بأهون عليه من خلق الكثير، بل كلهما سواء في قدرة الله. فالأشياء لا تتفاوت بالنسبة لقدرة الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فليس عنده شيء هذا هين وهذا أهون، بل كل المقدورات كلها بالنسبة لقدرته سواء. ثم يذكر سبحانه وتعالى بآية عظيمة وهي الليل والنهار والشمس والقمر. هذه المخلوقات التي تتعاقب على الناس، يأتي الليل ويذهب ويأتي النهار ويذهب، وهما يتعاقبان على الناس، والشمس والقمر يتعاقبان طلوعا وغروبا. فهذا كله بتقدير وتدبير العلي القدير سبحانه. كل يجري إلى أجل مسمى. فلهذا الليل والنهار والشمس والقمر منتهى، تنتهي إليه، فتتوقف الشمس والقمر وتنقضي الليالي والأيام وتنتهي، وينتهي الخلق إلى اليوم الأخير، إلى اليوم الآخر. ذلك بأن الله هو الحق، إنما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الآيات، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق من خلق السماوات والأرض لعلموا أن أصنامهم ما خلقت شيئا من ذلك، ولبادروا بقولهم الله الذي خلقهما وحده. قل لهم أزما لهم واحتجنا عليهم بما أقروا به على ما أنكروا. الحمد لله الذي يبين النور